أما بعد، فقد تقدم معنا مسائل، منها تعريف التوحيد وأنه إفراد الله عز وجل بالعبادة، هذا من جهة التوحيد الألوهية. أما من جهة التوحيد الربوبية فهو إفراد الله عز وجل بالخلق والتدبير والملك، ذكرنا الأدلة على هذا. ومما ذكرنا أقسام التوحيد، وقلنا للعلماء منهجان في تقسيم التوحيد، منهم من يجعل أنواع التوحيد نوعين، ومنهم من يجعلها ثلاثة. فالنوعان ما هما؟ توحيد المعرفة والإجاز، وتوحيد القصد والإرادة، والتقسيم الثلاثي الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ما هو دليل هذا التقسيم؟ الاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة ولدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنهم دعوا الناس إلى توحيد الله عز وجل في هذه الأنواع الثلاثة. قلنا أن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، هو لأنه هو الخالق الرازق المدبر، ألا له الخلق، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، ولله ملك السماوات والأرض، قل من بيده ملكوت كل شيء. هذا توحيد الله عز وجل بأفعاله، في ملكه، في خلقه، في تدبيره للخلق. أما توحيد الألوهية فهو أن نوحده بأفعالنا نحن، فلا نسجد إلا له، ولا نصلي إلا له، ولا نصوم إلا له، ولا نذبح إلا له، ولا نخاف إلا منه، ولا نرجو إلا هو. هذا توحيد بأفعالنا نحن. وجد العلماء أن دعوة الرسل تقوم على هذا. وسبب التقسيم هو ما وجد من خلاف حينما نشأت الفرق تخالف في هذه الأصول، فدعوا الناس إليها. كتاب التوحيد في أي الأنواع الثلاثة؟ في توحيد القصد والإرادة، أو توحيد الألوهية، أو توحيد العبادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر الله لشيخنا والحاضرين: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: من السنة في الدعاء أن يبدأ الداعي بنفسه: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والدعاء للميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا. فيدعو الإنسان لنفسه أولا، ثم لمن شاء من بعد، لوالديه، ثم لمشايخه، ثم لعموم المسلمين. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أورد المصنف رحمه الله في مقدمة الكتاب عدة آيات وحديث، وبدأ بهذه الآية العظيمة في سورة الذاريات، قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفيه حصر لعلة الخلق وهي العبادة، وقوله إلا ليعبدون أي ليوحدون ويفيدوه عز وجل بالعبادة. وفيه دليل على توحيد الربوبية أيضا في قوله: وما خلقت. وليس هناك من ادعى الخلق إلا الله، ليس هناك من ادعى أنه خالق إلا الله، أي الخلق من العدم. وقوله: وما خلقت الجن، الجن هم ممن خلقهم الله عز وجل وخلقوا من النار، وأبوهم إبليس، ومن الجن مؤمن وكافر. وأسوأ ذرية إبليس هم الشياطين، فالشياطين هم الكفرة من ذرية إبليس. والجن سموا جنا لأنهم يستترون، ومنه سميت الجنة بالجنة لأنها استترت بأشجارها، وسموا جنا لأنهم يستترون عن أعين بني آدم، ومنهم المجن الذي يستتر به المقاتل عن السيوف والرماح. والجن كما قلنا منهم مؤمن وكافر، كما قال الله عز وجل عنهم: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، يعني الظالمون. فخلقهم الله عز وجل لعبادته كما خلق الإنس، والإنس سموا إنسا لأنهم يأنسون ببعضهم، يأنس بعضهم ببعض. والجن مكلفون كما كلف بنو آدم، وقد استمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. قال عز وجل: قل وحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. أما الشياطين فالشياطين يكونون من بني آدم ويكونون من الجن، كما قال الله عز وجل: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فأخبر الله في هذه الآية أنه خلق الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له. وقوله تعالى: ولقد بعثنا. والعبادة الذي المقصود بها هي غاية الذل مع غاية الحب، هذا عند أهل السلوك. التعبد هو التذلل مع الحب. يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، أي قطب العبادة غاية الحب مع غاية المحبة. ولا يعبد عز وجل بالخوف وحده، ولا بالرجاء وحده، ولا بالمحبة وحده. فأهل التصوف يعبدونه بالمحبة وحده ويثنون فيه، وأهل السنة يعبدونه بالخوف والرجاء. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، هذا الخوف، ويرجو رحمة ربه، هذا الحب والرجاء. هذا العبادة من جهة المعنى العام. من جهة المعنى الخاص فالعبادة نوعان: عبادة عامة وعبادة خاصة. فالعبادة العامة هي واقعة على كل مخلوق، فكل مخلوق هو عبد لله، عبد لله مقهور بحكم الله عز وجل، كما قال عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه عبودية عامة يشترك فيها المؤمن والكافر، يشترك فيها الإنس والجن، يشترك فيها الحيوان وغير الحيوان، فكل المخلوقات ذليلة لله عز وجل لا تستطيع أن تخرج عن ملكه وعن تدبيره سبحانه وتعالى، ولا أن تستغني عن رزقه. النوع الثاني من العبادة هي العبادة الخاصة، وهي المقصودة هنا في الآية: إلا ليعبدون، أي يوحدوني بأفعالهم وباعتقادهم. فبأفعالهم هذا توحيد العبادة، وتوحيد الاعتقاد أن يعتقد أن الله واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وقد عرفها شيخ الإسلام رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذا العبادة وهو من أجمع التعاريف وأحسنها، اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال، الأقوال باللسان والأفعال بالجوارح، وفي قوله الظاهرة والباطنة أي من أعمال القلوب ومن أعمال الجوارح. أعمال القلوب كالمحبة والتوكل والخوف والرجاء، وأعمال الجوارح كالصلاة والحج والصوم وغير ذلك. وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت نعم. ثم ذكر قوله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي هذه الآية من المسائل أن دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام واحدة، فكلهم بعثوا لهذا الهدف العظيم وهو توحيد الله عز وجل. وفيه أن الرسل أن الرسالة والنبوة من عند الله عز وجل، فهي ليست مكتسبة وإنما هي عطية من الله عز وجل، كما قال عز وجل عن رسوله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالله هو الذي يهدي من يشاء ويؤتي من يشاء النبوة والرسالة. ولقد بعثنا في كل أمة، كل أمة يعني كل جماعة، فالأمة تطلق في القرآن وفي اللغة على معاني، منها الجماعة أو الطائفة كما في هذه الآية، وتطلق الأمة على الإمام كما قال عز وجل عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة، وتطلق الأمة على الزمان كما في قوله عز وجل: وادكر بعد أمة، يعني بعد مدة. فالمقصود بالأمة هنا يعني أي في كل طائفة. ولقد بعثنا في كل أمة، و بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لسائر الأمم، لسائر الأمم، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي لكل العالمين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اشتملت الآية من مسائل الآية أنها اشتملت على معنى لا إله إلا الله، أو على ركني لا إله إلا الله، وهما النفي والإثبات. فالنفي في قوله إلا الله، فالنفي ألا تعبدوا، هذا النفي. والإثبات في قوله إلا الله، لا إله إلا الله، ركن لا إله إلا الله تقوم على ركنين: النفي والإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله وحده. أما النفي المجرد فليس بتوحيد، بل هو تعطيل وإلحاد. فلو نفيت فقط وقلت لا إله هذا إلحاد، لكن إذا جمعت معه الإثبات إلا الله صار توحيدا. أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت قال عمر هو الشيطان، وقيل هو ما عبد من دون الله، قاله الإمام مالك رحمه الله، هو ما عبد من دون الله. وتعقبه بعض العلماء بقولهم هو ما عبد من دون الله وهو راب. و أدرج هذا القيد لإخراج من عبد من دون الله وهو ليس براب، كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما يعبد عيسى أو يعبد قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري وثنا يعبد. والنبي صلى الله عليه وسلم هو من أغير الناس على التوحيد ولا يرضى بالشرك. فالطاغوت هو ما عبد من دون الله وهو راب. وعرفه ابن القيم رحمه الله بقوله: كل ما تجاوز العبد به من متبوع أو معبود أو مطاع فهو طاغوت، سواء كان شيطانا أو حاكما طاغيا يأمر بمعصية الله عز وجل فهو طاغوت، أو صنما. وتعريف ابن القيم يشمل الجميع: كل ما تجاوز العبد به من معبود أو متبوع أو مطاع. فالآية تأمر باجتناب الطواغيت كلها. وقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الآية قالها ذكرها كاملة في بعض نسخ المصنف رحمه الله، ذكر الآيات، ذكر الآية بتمامها. وإذا قال الآية أي أنك تتدبر الآية كاملة، فإن فيها من المعاني ما مما يريده المصنف رحمه الله. وقضى ربك أي ألزم وأوجب، قضى يعني ألزم وأوجب. وقضاء الله عز وجل نوعان: قضاء كوني وقضاء شرعي. فالقضاء الشرعي مثل هذا، يعني أوجب وأمر ألا تعبدوا إلا الله. والفرق بين القضاء الكوني والشرعي أن الكوني واقع لا محالة، وأما الشرعي فقد يقع من المكلفين وقد لا يقع. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أوجب ألا تعبدوا إلا إياه، لا لكنه يقع وقد لا يقع من بعض الخلق. وأما القضاء الكوني فإنه واقع لا محالة، كما في قوله عز وجل: وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، أي حكمنا كونا لا شرعا، فإن الله عز وجل لا يحب الفساد، وبنو إسرائيل أكثر فيها الفساد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا هذا ركن النفي، إلا إياه هذا ركن الإثبات، فاشتملت الآية على ركني لا إله إلا الله أو ركني التوحيد النفي والإثبات، فلا بد منهما. ألا تعبدوا إلا إياه، وإياه ضمير منفصل، إلا إياه سبحانه وتعالى. وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا، والله قرن حقه هنا بحق الوالدين. وأين حق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو داخل في حق الله عز وجل، فإن من أفرد الله بالعبادة لا يمكنه هذا إلا بالإقرار برسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن كل الطرق موصدة إلى الله موصدة إلا الطريق التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إليهم إحسانا، وهو غاية البر. وقرن الله حقهما هنا كما قرنهما في قوله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وحين نهيه في نهي عن الشرك قال إيش؟ في حق الوالدين قرنهما في هذه الآية وفي الآية الأخرى التي ذكرنا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وإن جاهداك على أن لا تشرك بي على أن تشرك بي شيئا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقد قرنهما النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث سعد بن إياس أبي عم الشيباني عن أنه سأل عبد الله بن مسعود: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، هذا حق الله. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، بر الوالدين، وعقوقهما كبيرة من كبائر الذنوب، بل التأفف منهما كبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. وليس في عقوق الوالدين حد، ليس في عقوق الوالدين حد، لا لأنه يسير بل لأنه أعظم من أن يقام فيه حد. فالزاني يحد والسارق يحد، أما عاق الوالدين فعقوبته مؤجلة إلى يوم القيامة، وقد تعجل له والعياذ بالله، وكثيرا ما يقع هذا، تعجل له العقوبة أيضا في الدنيا قبل الآخرة. وقد أمر الله ببرهما ولو كانا كافرين، بل لو ولو كانا داعيين إلى الكفر، بل ولو جاهداك على الكفر، وإن جاهداك على أن تشرك بي شيئا فلا تطعهما، هذا حق الله لا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروف. وهذا من عظمة الإسلام، أنه لا يسقط حق المخلوق لكونه والدا أو لكونه جارا أو لكونه قريبا أو ذا رحم، لكن لا يتنازل في حق الله عز وجل مع ذلك. وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا أيضا هذه الآية اشتملت على الركنين، واعبدوا الله هذا الإثبات، ولا تشركوا به شيئا هذا النفي، تقدمت معنى العبادة. والشرك سيأتي في عدة أبواب، وهو أن يجعل مع الله عز وجل ندا فيعبد مع الله سبحانه وتعالى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قوله تعالى: قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية قال الآية واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وبذي القربى يعني القريب، يعني أحسنوا إلى ذوي القربى، والقريب هو الذي يجتمع معك في الجد الرابع. وبذي القربى واليتامى، واليتيم هو من فقد أباه صغيرا، الفقير اليتيم من بني آدم من فقد أباه وهو دون الحلم، واليتيم من الحيوانات من فقد أمه، واليتامى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. والمساكين هم الذين لا يجدون ما يكفيهم، عندهم مال لكنه لا يكفيهم، كما قال الله عز وجل: وأما السفينة فكانت للمساكين، فأثبت لهم مالا لكنه لا يكفيهم ولا يكفي حاجتهم ولا يستغنون عنها لأجل الصيد. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى، وهو الجار الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنب هو الجار الكافر اليهودي أو النصراني، وقيل في الأول الجار المسلم والثاني الجار غير المسلم، والصاحب بالجنب هي الزوجة، لأنها تصاحب زوجها ولا تكاد تفارقه. وابن السبيل هو المسافر. بعدها: وما ملكت أيمانكم، هم ملك اليمين والحيوانات، ملك اليمين والحيوانات تحسن إليها إحسانا. ولذا يستدل العلماء في كتاب الفقه في باب النفقة على النفقة على الحيوانات والإحسان إليها في طعامها وشرابها ومراحها بهذه الآية، لأن الحيوانات أمانة عندك، وقد دخلت امرأة النار في هرة، فكيف ببهيمة الأنعام وهي مال محترم؟ فيجب إطعامها وجوبا، ويحرم إيذاؤها وضربها والإساءة إليها، فالأمر الله بالإحسان إليها. وبالوالدين إحسانا وما ملكت أيمانكم، أي وما ملكت أيمانكم أحسنوا إليهن أو إليهم إحسانا. نعم. إن الله لا يحب كل من كان مختالا فخورا، فكأن الآية تشير إلى أن من امتنع عن الإحسان لهذه المذكورات لا يمنعه إلا الخيلاء والفخر والكبر والعياذ بالله. لكن قال الآية ولا لا عندكم في النسخة الآية؟ إذا قال الآية يعني أتم الآية، لأنه يختصر رحمه الله. وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. هذه الآيات من سورة الأنعام، هي الآية الأخيرة في هذه المقدمة، وهي تسمى آيات الوصايا العشر، لأن فيها وصايا عشرة، أولها الوصية بحق الله عز وجل: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذه الوصية الأولى، ومناسبتها لكتاب التوحيد من هذا الباب، وهي النهي عن الشرك. وبالوالدين إحسانا تقدم، ثم قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وفي آية الإسراء قال: نحن نرزقهم وإياهم، والفرق بينهما هنا قدم الآباء وهنا قدم الأبناء، لأن في الإسراء خشية الإملاق، فهو امتنع عن الأولاد أو قتل الولد خشية الإملاق، ليس مملقا ليس فقيرا لكنه تعجل في قتلهم. وأما هنا فهو مملق: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني بسبب الإملاق الذي أنتم فيه. وقد استدل الفقهاء بهذه الآية على تحريم إسقاط الأجنة، على تحريم إسقاط الأجنة بسبب الخوف من مرضهم أو الخوف من عدم الكفاية والقدرة على تربيتهم أو الإنفاق عليهم، فإن هذا من المحرمات العشر التي جاءت في هذه الآية: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش. والفواحش هي المنكرات الكبيرة والصغيرة، ما ظهر منها وما بطن، كما قال الله عز وجل. والفواحش متفاوتة، منها الصغير ومنها الكبير، مثل الذنوب. والفواحش لا تخرج من الملة. ولذا قال الله عز وجل في صفات أهل الإيمان: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. قال عز وجل قبلها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. ففعل الفواحش لا يخرج من الملة ولا يقنط العبد من رحمة الله عز وجل، بل يبقى على رجائه في الله، لكن تلزمه التوبة. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. والنفس التي حرم الله هي النفس المؤمنة والنفس المستامنة أو المعاهدة. جاء في البخاري: من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. الذي بينه وبين أهل الإسلام عهد، سواء العهد بينه وبين الشخص، أو بينه وبين الإمام العام، أو بينه وبين أي فرد من أفراد المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: أجرنا من أجرت يا أمهاني. إذا كان بين الدولة المسلمة والدولة غير المسلمة عهد، فإن كل مواطن من تلك الدولة الكافرة في أمان من المسلمين، يحرم الاعتداء عليه وقتله، ومن قتله لم يرح رائحة الجنة. والنفس المحرمة لا تحل إلا لإحدى ثلاث، ما هي؟ النفس بالنفس، يعني من قتل فقد كتب الله القصاص. والثيب الزاني الذي أحصن فإنه يرجم حتى الموت. والتارك لدينه من بدل دينه فاقتلوه، وما سوى ذلك فقتله محرم، قتله محرم إلا في حد من حدود الله، كان يكون محاربا، فهذا فيه حد الحرابة، أو في قتال أهل البغي، والقتل غير القتال. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. من هنا سميت آيات الوصايا العشر. وإذا ذكر في خاتمتها أثر ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي مات وعليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات من سورة الأنعام. ثم قال عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم، هذه السادسة، إلا بالتي هي أحسن، يعني في سبيل الإحسان، لا تقربها لك وتريد الإحسان، تقربها له لتحسن إليه. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، فتقربها للإصلاح له لا لك، حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ أشده. وأموال اليتامى تبقى أمانة في يد الوصي أو الولي إلى أن يبلغ ويرشد ويبتلى، هذه ثلاث شروط. وابتلوا اليتامى، هذا الشرط الأول، حتى إذا بلغوا النكاح، الشرط الثاني، فإن آنستم منهم رشدا، هذا الشرط الثالث، فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان، هذا الوصية العاشرة. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، الثامنة، العدل في الأقوال والأفعال ولو مع القريب، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم سبيله في هذا، فقال: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهذا غاية العدل، العدل مع القريب ومع البعيد. مع القريب لا تسقط الحق الذي عليه، ومع العدو لا تأخذ الحق الذي له. ثم ختم الوصايا بالعاشرة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صراط الله عز وجل هو شريعته التي أنزلها وشرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث أثر بن مسعود، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بهذه الآيات، ولكن ابن مسعود استشرف أن هذه كوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بشيء، لا بمال ولا إلا بكتاب الله وبسنة رسوله وبسنته عليه الصلاة والسلام. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. ولذا جاء في الصحيح أن سائلا سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل أوصى لكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أو كتب لكم كتاب؟ قال: لا، والذي برأ النسمة وفلق الحبة إلا ما في هذه الصحيفة، والتي في الصحيفة كان فيها العقل، يعني الدية، وألا يقتل مسلم بكافر. ثم ختم المصنف بحديث معاذ، يعني نستعجل قليلا حتى ما نشق عليه. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم. ردف ولا رديف؟ رديف فيا فيا. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أبلغ أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قوله رحمه الله وعن معاذ، هو معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي، من صغار الصحابة لكنه من أعلمهم كما جاء في السنن: أعلم أمة بالحلال والحرام معاذ. فهو من صغار الصحابة لكنه أوتي علما كثيرا، وقد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم القضاء في اليمن، ومات وعمره 33 سنة فقط. مات في زمن عمر رضي الله عنه في السنة 18 من الهجرة، وقد أردفه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف 10 من الصحابة، منهم معاذ وابن عباس وجعفر وابني جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنهم، وأسامة كما جاء في الصحيح في خبر الحج وغيرهم. والإرداف دليل على المحبة والعناية، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم من سبيله أن يعتني بالأذكياء من طلابه ومن أصحابه ويعلمهم الدين. ومعاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما تقدم هو أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، وقد صرح له النبي صلى الله عليه وسلم بأمر عظيم وهو حبه عليه الصلاة والسلام، فقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. وما كان هذا ليكون إلا لمعنى عظيم في معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكنت أتعجب كيف استقبل معاذ وقوي قلبه على استقبال هذه الكلمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره بالحب فقط، وإنما أقسم له: يا معاذ، أولا ناداه يا معاذ، ما قال مباشرة إني أحبك يا معاذ، يا معاذ والله، ثم أقسم إني لأحبك. فهنيئا له أن دخل قلب النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم بهما في الفردوس الأعلى من الجنة. قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. الرديف هو من ركب خلف الراكب، فأردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فالرديف هو المصاحب وقد يكون المعاون، كما قال الله عز وجل: نمدكم بألف من الملائكة مردفين، يعني معاونين. وإرداؤه مع النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة، وقد استدل بهذا الحديث على جواز الإرداف على الدابة، أنه ليس من تعذيبه، أنه يجوز الإرداف عليها إذا كانت تطيق. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. الحمار هذا اسمه عفير كما جاء في صحيح البخاري، حمار النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحمار أكرمه الله عز وجل حتى هو أكرمه بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ترجم له العلماء في كتبه فقال اسمه عفير، أهداه المقوقس، المقوقس مصر، أهداه للنبي صلى الله عليه وسلم، وصحبه في مواطن، وحج معه حجة الوداع، ثم مات بعد حجة الوداع. اسمه عفير، وهناك حمار آخر اسمه يعقوب، وقيل هما واحد. وقد ذكر ابن حبان رحمه الله في كتاب الضعفاء في ترجمة محمد بن مرثد أن عفير هذا توفي بعد حجة الوداع حزنا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أتى بيرا فتردى فيها، لكن هذا أورده بصيغة الضعف، بل قال: لا أصل له. لكنهم متفقون على هذا، على أنه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ركبه في مواضع، وأنه حج معه في حجة الوداع، وأنه توفي بعدها، أي بعد حجة الوداع. وهذه من بركات صحبة الصالحين، فحتى الكلب حينما صحب الصالحين في قصة الكهف أكرمه الله عز وجل، وكلبهم باسط من ذراعيه بالوسيط وأضافه إليه. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ. وفي هذا دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أسلوبه في الدعوة: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ وفيه أيضا دليل على استعمال دليل التشويق، فإنه طرح العلم على هيئة استفهام: أتدري ما حق الله على العباد؟ يعني الذي افترضه الله عز وجل عليه. وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. في هذا الدليل أيضا على فقه معاذ رضي الله عنه، حيث لم يقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم، وفيه دليل على جواز قول الله ورسوله أعلم. لكن هل تقال بعد وفاته عليه الصلاة والسلام أو لا؟ خلاف بين العلماء. منهم من قال لا، لأنه لم يعد حاضرا ويعلم، ومنهم من قال تقال لأنه لو كان حيا كان يعلم، ومنهم من فرق بين العلم الشرعي فيقال فيه الله ورسوله أعلم، وأما العلم الكوني فلا. إذا كان الأمر متعلق بأمر كوني فلا تقول الله ورسوله أعلم. لو قيل هل تتوقع أن سيأتي مطر؟ فلا يجوز أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. لكن لو قيل لك هل التيمم ضربة أو ضربتان؟ تقول الله ورسوله أعلم. وهذا حق، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الحق في هذه المسألة الشرعية. وهذا هو الصواب، التفريق بين المسائل الشرعية وبين المسائل الكونية التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، فلا يقال فيها إلا الله أعلم. قلت الله ورسوله أعلم، فيه أدم معاذ. قال حق الله على العباد، في تعجيل البيان في وقت الحاجة، حق الله على العباد على سبيل الإلزام، يعني ما أوجبه الله على العباد أن يعبدوه هذا إثبات، ولا يشرك به شيئا هذا نفي. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. حق العباد على الله هو من قبيل التفضل والإحسان منهم، وإلا لو جمع الخلق وكبهم كلهم في النار فليس بظالم لهم، فإنه هو الخالق عز وجل ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكنه تفضل على من وحده وأطاع رسله أن لا يعذبهم بالنار، وهذا من فضله عز وجل، والأمر في الحالين له سبحانه وتعالى. قال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ في هذا دليل على فقهه أيضا، فإنه رأى أن في هذا الحديث بابا واسعا من أبواب الرجاء، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تبشرهم. وجاء في بعض الروايات أنه خرج عجلا يريد أن يبشر الناس، فلقيه عمر فقال: ما لك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فلببه عمر ورجع به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تخبر الناس بيتكلون على هذا ويقعون فيه. فرجع معاذ مع عمر وقال: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قول عمر رضي الله تعالى عنه، قال: لا تبشرهم فيتكلوا. طيب، معاذ بلغ هذا الحديث، هل خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن ألا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بكتمان هذا العلم فقال: لا تبشرهم فيتكلوا؟ مقصود لا تبشر الذين لا يفهمون، لكن الصحابة كانوا، هو جاء أنه أخبر به قبل موته تأثما، يعني حتى لا يكتم العلم. لكن لو بشر به حينما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القيد لم يكن مخالفا، إذا بشرهم وقال لا تتكلوا فهو ليس بمخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اجتمع مع البشارة مع الرجاء الذي في الحديث، اجتمع معه التحذير من الاتكال، تحذير من الاتكال. فحينما اجتمع قوله عليه الصلاة والسلام لا تبشرهم فيتكلوا، يعني بشرهم لكن حذرهم من الاتكال، ولذا بلغنا هذا الحديث. قال رحمه الله: أخرجاه في الصحيحين، يعني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري المتوفى سنة 56 و200، ومسلم صاحب الصحيح بن الحجاج القشيري النيسابوري المتوفى سنة 61 و200 صاحب الصحيح، رحمه الله ورحمني وإياكم ووالدينا وعموم المسلمين، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا، لم أبحث في من أخرجه، هو ذكره أهل التفسير، لكن من جهة الإسناد يحتاج إلى بحث. يمكن الفرق بين معاذ عالم أبو بكر أعلم من أبي بكر لا يطلق هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الأمر بالحلال والحرام، والصديق الأكبر هو أبو بكر. والدليل على علمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه في أركان الإسلام، فاستخلفه في الصلاة فهذا دليل على فقهه في الصلاة، واستخلفه في الحج، واستخلفه في الجهاد، وأمر بالرجوع إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلم معاذ رضي الله عنه مقيد، وأبو بكر له علم في هذه الشؤون كلها، وفي الأنساب وفي الفرائض، أقواله وسنته في الفرائض رضي الله عنه وأرضاه مشهودة. والعلم ليس بكثرة الكلام والحديث، العلم قد يكون بمحفوظ قليل، لكن يفقه الإنسان في الدين ويفتح عليه فيه. ومن الأدلة على فقهه رحمه الله وعلمه أيضا التي يستدل بها على تقدم أبي بكر على غيره، موقفه يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناس ارتبكوا إلا هو فثبت، وأورد لهم الدليل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن علمه أيضا ما تكلم به في سقيفة بني ساعدة، فجاء بكلام قال عمر: زورت في نفسي كلاما فلم يدع أبو بكر شيئا أردت أن أقوله إلا جاء بأحسن منه. ومن علمه أيضا رضي الله عنه وفقهه الكبير موقفه من جيش أسامة، أنه أنفذه. وكذلك من علمه رضي الله عنه وأرضاه موقفه من قتال المرتدين، وقد خالفه عمر وكثير من الصحابة ولم يزل فيهم حتى شرح الله صدورهم لقول أبي بكر. كذلك موقفه رضي الله عنه من مانعي الزكاة. فكل هذا دليل على أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه كان في الغاية العظمى من العلم والفقه عن الله مع رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف لا يكون هذا وهو الصاحب في الغار، والصاحب في الهجرة، والصاحب في الحضر والسفر، والصاحب في جميع مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ليس ببعيد. ومعاذ رضي الله عنه كان صغيرا، لكنه فتح عليه في باب الحلال والحرام وفي باب القضاء، ولذا ولاه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هل ضلال بعض الناس من البلاد الأخرى النصارى أو اليهود ضلال هو قضاء شرعي أو قضاء كوني؟ هو قضاء كوني، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر، الله لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين، لكنهم لم يعصوا الله عز وجل إلا بعلمه. ولذلك هو قضاء شرعي، ليس شرعي، لأن الله الشرعي هو ما رضيه الله عز وجل شرعا، والله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لهم العصيان، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لكن هذا الذي وقع منهم لم يقع إلا بعلمه وبتقديره سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: لماذا قدر الكفر، لماذا قدر العصيان في الأرض؟ فنقول: لا يجوز لك هذا السؤال، لأن الله لا يسأل. كيف تسأل الله لماذا فعلت؟ من أنت؟ لكنني أوقن تماما أن الله لم يخلق خلقا إلا لحكمة، ولم يقدر قدرا إلا لحكمة. ما هي هذه الحكمة؟ الله أعلم، لا يسأل عما يفعل. فهو أضل من شاء بعدله، وهدى من شاء بفضله ورحمته. هو قضاء كوني، لا شك، لا يجري شيء في الكون إلا بعلمه سبحانه وتعالى وبتقديره وخلقه، وأفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى. وإلا وقعنا في الإلحاد لو قلنا لا الكفر كما يقول الجهمية وغيرهم. الكفر الذي وقع بغير علم الله، لأنه لو علمه لم يقدره. فهنا نفينا صفة العلم عن الله عز وجل، كيف يقع في ملكه ما لا يعلمه؟ هذا ليس بإله إذن. الله يعلم لكنه لا يرضاه شرعا، رضيه كونا وقدرا لكن لا يرضاه شرعا. ودليل عدم رضاه شرعا أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب وحذر الخلق من فعل هذا، وكل ميسر لما خلق له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنيسره للعسرى. لكن من باب الأدب لا ينسب الإضلال إلى الله عز وجل، لا ينسب إليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليه، يعني لا ينسب الشر إلى الله عز وجل. وقال الله عز وجل في في في في في في, في, في آيات سورة الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أريد على البناء المجهول، أم أراد بهم ربهم رشدا. فأضاف الرشد إلى الله، وأما الشر أضيف لمجهول، مع أن الله عز وجل هو الذي قدره، لكن من باب الأدب كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: الذي هو الذي خلقني فهو يهدين، والذي يميتني ثم يحيي، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وإذا مرضت فهو يشفين. هذا وجه الدلالة. فقال: وإذا مرضت، ولم يقل والذي يمرضني، من باب الأدب مع الله، مع أن الله هو الذي قدر عليه المرض. والله أعلم. الهوى هذا في مرضات الله عز وجل ولا في معاصي الله؟ والمعصية هنا يفعلها يتقرب بها إلى الله؟ إذا ليس بشرك، هو عاصي. الشرك يقع في قربة يتقرب بها إلى غير الله عز وجل، كالذبح لغيره أو السجود لغيره، مع أنه يسجد لله، فهو يسجد لله لكن يسجد للصنم أو يسجد للقبر، فهو يعبد الله ويعبد معه غيره، هذا هو الشرك. أما المعصية فليس فيها تقرب، ولا يتقرب المعصية إلى الله حتى نقول أنه أشرك. أما قوله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فهو الذي يعبد هواه، الذي يعبد هواه، ما يهواه يعبده ويذل له. إلهه يعني الخضوع للهوى، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. الخميلة رداء لا أحد يعبدها عبادة حقيقية، لكنه في سبيلها يعرض عن أمر الله وعن رسوله في سبيل هذه الخميلة وفي سبيل الخميصة، يعني في سبيل لعاعة من لعاعات الدنيا يعرض عن الله عز وجل وعن أمره وعن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسة، لكن هذا لا يصل إلى الشرك الأكبر. الشرك الأكبر أن يتقرب لغير الله عز وجل بالعبادة التي لا تكون إلا لله، كالخوف والرجاء والذبح والصلاة والسجود ونحو ذلك. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم في الدين والعلم بالتأويل، وأن يختم لنا ولكم بخير.